الغنيمة وهي ما كسبه المسلمون من أموال الكفار، هذه غنائم، أربعة أخماسها يعني 80% منها للغانمين، وأما الخمس يعني مقدار 20%، هذا هو الذي قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية، هذا الخمس. طيب أربعة أخماسه هذا يقسم بين الغانمين.